إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله ندخل في الشهر الهجري شهر المحرم من عام 1442 للهجرة وفي هذا الشهر شهر محرم حصل حدث غير مجرى التاريخ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فتغيرت أحوال الأمة فلماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ترك أهله وبلده ولماذا ترك أحب البقاع إليه صلى الله عليه وسلم وكيف هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وما هي الدروس المستفادة من هجرته صلى الله عليه وسلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع يعج بالخرافات والبدع والخزعبلات منهم من يعبد الشجر ومنهم من يعبد الحجر ويتقربون إلى الأصنام بسائر القربات والطاعات وعندهم من المحرمات ما الله به عليم من أكل الربا ومن السفاح وغير ذلك من المصائب التي كانت تعج بها الجاهلية فأرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة يقول تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ويقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم أتت لهذا الغرض أعني الدعوة إلى توحيد الله وإفراد العبادة ومكث نبينا صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة وهو يقول لقومه يا قومي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فعاندوه وتكبروا وتجبروا والناس الذين ردوا دعوته صلى الله عليه وسلم ينقسمون إلى أقسام منهم المتكبر الذي يعرف الحقيقة لكنه تكبر وتجبر ومنهم الحاسد ومنهم الجاهل فهؤلاء اجتمعوا على رفض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وعندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا إليه عند الصفاء وقال يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قام أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشقي وقال تبا لك ألهذا جمعتنا؟ أوذي النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع الأذية وقالوا عنه أنه ساحر وبأنه كاهن وبأنه مجنون وحبس صلى الله عليه وسلم في الشعب 3 سنوات وهو يتحمل الأذى في سبيل إنقاذ الناس من الشرك والزيغ والضلال إلى إفراد الله تعالى بالعبادة إلى توحيد الله حتى ينقذ الناس من النار إلى الجنة صلوات ربي وسلامه عليه. ومع ذلك كان يتحمل صلى الله عليه وسلم من قومه أشد أنواع الأذى، وأوذي من تبعه، من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من له عصبة يحمونه من الأذية، ومنهم من لا عصبة له، فنالوا أشد أنواع الأذى، ومنهم بلال رضي الله عنه، ومنهم عمار وآل ياسر، جميعا تأذوا من أذية قريش الذين فتكوا بهم وعذبوهم في حر الظهيرة ووضعوا عليهم الصخرة، وأتاهم من الله ما الله به عليم، وصبروا في سبيل الله وثبتهم الله ونصرهم. وعندما اشتد الأذى بنبينا صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة، فهاجر بعضهم إلى المدينة، وتريث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأذن الله له بالهجرة، فمكث معه أبو بكر رضي الله عنه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره جبريل أن القوم يخططون لقتله، اجتمعوا بدار الندوة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، تشاوروا ماذا نصنع به، والذي فعل وغير وعدل وبدل ماذا نصنع به؟ قال بعضهم نقتله، وقال بعضهم نقيده بالحديد ونحبسه، ومنهم من قال بل ننفيه من مكة. يقول تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأعلمه الله تعالى بواسطة جبريل وأخبره أن لا يبيت في فراشه تلك الليلة، وبات علي رضي الله عنه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأتى إلى غار ثور. لما خرج من مكة ذهب إلى جهة الجنوب، إلى جهة ثور، وهو يريد الهجرة إلى المدينة، والمدينة إلى الشمال، فلماذا ذهب إلى الجنوب؟ حتى لا يفكر المشركين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد الهجرة. ثم دخل الغار ومعه أبو بكر رضي الله عنه، وتأملوا رعاكم الله في الحكم الإلهي الرباني للنبينا صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. يقول أبو بكر رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين في حديث أنس رضي الله عنه قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسكينة وثبات ما ظنك 2 الله ثالثهما. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ليال واتجه نحو المدينة عن طريق الساحل وتبعه سراقة وأدركه فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا سراقة كيف بك إذا تقلدت سواري كسرى يعني تفاؤل عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم عنده ثقة بوعد الله تعالى وأن الله سوف ينصر دينه ويعلي كلمته فرجع سراقة بشرط أن يصد القوم عنهم فصد القوم عنهم وقال لقريش كفيتم هذا الشعب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدركه سراقة دعا فغاصت أو ذهبت قدمي الفرس في الأرض كأنه في طين ساحت قدمي الفرس ثم رجع سراقة رضي الله عنه إذ أسلم فيما بعد وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى المدينة واستقبله أهل المدينة عباد الله إن التضحية ظاهرة واضحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله ولعلنا عباد الله نستنبط بعض الدروس من هجرته صلى الله عليه وسلم ونتأمل بصبره على الأذى و13 سنة وهو يصبر صلى الله عليه وسلم وأتته أنواع الأذية والسب والشتم ووضع على ظهره سلى الجزور صلوات ربي وسلامه عليه وهو صابر طرد من مكة وذهب إلى أهل الطائف وأدموا يعني قدميه الشريفين رضي الله عنه وأتته أنواع الأذية ويرى الأذية تقع على أصحابه والصبر عاقبته حميدة يقول تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والله يحب الصابرين نعم الصابر لا بد أن يظفر بالنصر والتأييد من الله عاجلا أو آجلا ونرى عباد الله فعل النبي صلى الله عليه وسلم للأسباب التي تكون سببا لنجاته بعد التوكل على الله وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل بل كما قال شيخ الإسلام إن من تمام التوكل أن يأخذ الإنسان بالأسباب فيأخذ الإنسان بالأسباب جعل عليا ينام في فراشه وذهب من جهة الجنوب واختبأ في غار ثور وفعل الأسباب والوسائل التي تكون سببا لنجاته صلى الله عليه وسلم وهو إمام المتوكلين وسيد المتوكلين يقول تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره وحسبه معناه كافيه وأيضا عباد الله من ناحية أخرى من الدروس التي تؤخذ من هذه الهجرة أن المسلم يجب عليه أن يحسن الظن بالله تعالى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فلا ظن النبي صلى الله عليه وسلم بالله خيرا فأنجاه الله وصنع أعظم دولة عرفها التاريخ صلى الله عليه وسلم فصبر النبي صلى الله عليه وسلم وأظفره الله وأيضا نأخذ من ذلك عباد الله أن الإنسان يتفاءل في كل أموره وأن الهم أو الغم أو الحزن أو الابتلاء والمصيبة يعقبها فرج فبعد الشدة أتى الفرج من عند الله تبارك وتعالى يقول الله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا أتى الفرج إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى صحابته الكرام عندما تركوا ديارهم وتركوا أموالهم وخرجوا بأنفسهم فعوضهم الله في الدنيا والآخرة. ومن الدروس يا عباد الله أن نعتقد وأن نجزم أن الله يدافع عن الذين آمنوا، فنقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتأمل في سيرته ونتأسى به صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، تكلمنا عن حكمة الهجرة، عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن الدروس المستفادة من هذه الهجرة. ولكن لكثير من المسلمين اليوم صار قصة الهجرة مجرد قصة يذكرونها في كل سنة في مناسبة الهجرة، ويتكلمون عنها كأنها من القصص التي تذكر. ولكن مع الأسف اليوم كثير من المسلمين عكسوا حقيقة الهجرة وجعلوها بدلا من أن تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، جعلوها من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر. لكن حكم الهجرة نفسه باق ولم يتغير من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من هجرته إلى زماننا هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى يطلع الشمس من مغربها. فهذا من الأدلة على أن حكم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام باق إلى يوم القيامة مع القدرة عليها. والعلماء تكلموا عن حكم الهجرة في كل زمان ومكان، وقد سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله السؤال التالي: هل الإقامة في بلد كافر جائزة أم لا؟ وللدراسة أو للعمل؟ مع العلم أن في هذا البلد الكافر مسجد يصلى فيه بعض الأوقات. الجواب، يقول الشيخ حفظه الله تعالى: لا تجوز الإقامة في بلاد الكفار إلا للمستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فالمستضعف الذي لا يقدر على الهجرة يقيم في بلاد الكفار للضرورة، ولكن يتمسك بدينه ولا يتساهل فيه. هذه واحدة. ثانيا، تجوز الإقامة للتعلم إذا كان هذا التعلم يحتاج إليه الإنسان أو يحتاج إليه المجتمع المسلم، ولا يوجد إلا في بلاد الكفر، فيجوز يقيم بقدر ما يتعلم هذا التخصص من طب أو غيره، ثم يرجع إلى بلده يقيم بقدر الحاجة فقط. ثالثا، إذا كانت إقامته في بلاد الكفار لأجل الدعوة إلى الله وإرشاد المسلمين الذين هناك ودعوة الكفار إلى الإسلام، فتجوز الإقامة من أجل الدعوة إلى الله. فهذه الأحوال تجوز الإقامة فيها إما للضرورة أو للحاجة. وسئل فضيلة الشيخ وفقه الله تعالى وحفظه، سئل: هناك من يقول إن العيش في بلاد الكفار أحسن من العيش في بلاد المسلمين. الشيخ لما سمع هذا السؤال قال: أسأل الله العافية. السائل قال: لأن بلاد الكفار إنما فيها كفار فقط وليس فيها منافقون. ونعرف أن هذا ليس صحيحا، بل ربما المنافقون يعني أكثر في بلاد الكفار من المنافقين في بلاد الإسلام أحيانا، لأن كثير منهم من المنافقين الذين كانوا في بلاد الإسلام تركوا بلاد الإسلام وهاجروا إلى بلاد الكفار لأنهم يحبون الكفر ويكرهون الإسلام والمسلمين، وإذا وصلوا إلى بلاد الكفار بدأوا يشتمون ويذكرون مساوئ المسلمين ويغتابونهم ويتكلمون ضد حكامهم وضد المسلمين وضد حكم الإسلام وضد الشريعة الإسلامية. أليس هذا هو النفاق؟ فالشيخ حفظه الله أجاب وقال: أسأل الله العافية. هذا يمدح الكفار ويسب المسلمين. المسلمين وإن كان عندهم معاصي خير من الكفار. المسلم العاصي خير من الكافر، والمسلم الفاسق خير من الكافر. الكافر لا خير فيه أبدا، شر خالص لكفره وشركه. أما هذا يقصد المسلم الفاسق الذي يذنب يفعل المعاصي، يقول: أما هذا عنده خير وعنده شر، فهو خير من الكافر الخالص. وهذا معناه رد الهجرة. الله أوجب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. هذا يقول: لا تهاجر، فبلاد الكفار أزين من بلاد المسلمين. وهذا والعياذ بالله هذا ضلال. ويقول يذكر الشيخ آية، يقول: ويقولون للذين كفروا أهؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف اليهودي لما ذهب إلى قريش المشركين. المشركون سألوه، وهو من أهل الكتاب وهو يهودي، يعرف معنى التوحيد، يعرف معنى التوحيد، يعرف معنى الأنبياء والإيمان. المشركون سألوه: من هم أفضل، نحن المشركون أو المسلمين؟ فهو أجاب وقال: أنتم يا أيها المشركون أنتم أفضل من المسلمين، مع أنه يعرف أن المسلمين يوحدون الله ويعبدون الله ولا يشركون به ولا يبيحون ما حرم الله. فالله سبحانه وتعالى قال عن هذا النوع من الناس: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يعني هؤلاء المشركون أهدى، يعني أشد هداية من الذين آمنوا من المسلمين سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله. هذا شهادة زور، هذا كلام باطل في المسلمين. هذا نسمعه كثيرا، وربما يقوله بعض المسلمين هنا عندما يتكلم مع الكافر فيتكلم ضد الإسلام والمسلمين له، ويشتم بلده ويشتم شعبه ويشتم دينه وشريعته وهو لا يشعر، ويضم بلال المسلمين ويقول ليس فيها ديمقراطية، ليس فيها حرية، لا نستطيع أن نفعل ما نشاء، أما هنا فيجوز لنا أن نفعل كل ما نريد، فهذا أفضل، أعوذ بالله. أليس هذا كلام المنافقين؟ لا شك. فعلينا أن نتقي الله وأن نراجع أنفسنا وأن نتعلم ديننا وأن نشعر بحقيقة معنى الهجرة في الإسلام ومعناه في الشريعة الإسلامية وليس في التعريف العرفي المستعمل عند الناس عند العوام، فهذا ليس هو المعنى الصحيح. ولما سئل الشيخ عبد المحسن العباد في هذا المعنى قال شاب مسلم هاجر من بلاد الإسلام إلى إيطاليا، قال هذه ليست هجرة، هذه هجرة الطيور، ليست هجرة بالمعنى الشرعي الإسلامي. فعلينا أن نفكر في هذا. Le sujet de la khutba aujourd'hui, c'était un rappel au sujet de l'émigration ou de la hijra du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on a expliqué, en fait, tout ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a subi comme persécution quand il était à Mecca. Et finalement, qui ont mené à sa hijra, le fait qu'il ait quitté la Mecque pour aller à Médine. Et on a expliqué quelques sagesses et quelques points importants qui sont reliés à ce sujet. Et on a expliqué que parmi les signes ou les règles qu'on peut tirer de cette leçon, c'est la confiance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait en le messager d'Allah, en Allah subhanahu wa ta'ala. La confiance que le messager d'Allah avait en Allah. Et également le fait qu'il était toujours optimiste vis-à-vis d'Allah et de sa promesse. Et qu'il ne perdait jamais l'espoir, peu importe la difficulté de la situation dans laquelle il était, ou la difficulté de la situation dans laquelle étaient ses compagnons, lorsqu'ils étaient persécutés, lorsqu'ils étaient torturés, lorsqu'ils étaient frappés. Mais il est resté ferme. Et il a enduré tout ça pour Allah. Et Allah lui a donné la délivrance, et lui a donné la victoire sur ses ennemis, finalement. Tout ça, c'est intéressant et c'est important de le savoir. Et beaucoup d'entre nous, nous connaissons l'histoire de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et souvent, on la mentionne à chaque année et on la lit dans les livres d'histoire. Mais on oublie de tirer de cette leçon, une des leçons les plus importantes, c'est-à-dire le verdict de cette hijra. Le verdict de cette hijra, qui est que à la base, le musulman doit quitter le pays de Kufr pour aller vivre dans le pays de l'islam avec les musulmans, pour dans le but de préserver sa foi, de préserver sa religion, de préserver ses enfants, de préserver sa famille. Au lieu de ça, aujourd'hui, on voit que les musulmans ont inversé le jugement de la charia. Et au lieu de quitter les pays de l'islam, de les pays musulmans, au lieu de quitter les pays de Kufr pour aller vers les pays musulmans, ils ont inversé ça et ils ont fait la hijra à l'envers. La hijra des pays de l'islam vers les pays de Kufr. Barakallahu fikoum. Donc, il faut revoir cette compréhension parce que beaucoup de musulmans, ils ignorent le verdict. Et alhamdoulilah, les ulama de l'islam, ils ont parlé de cela. Lorsque tu dis à un musulman que dans l'islam, le verdict de la hijra, c'est que on doit quitter les pays de kufr vers les pays de l'islam, ils disent, oh, mais toi, tu sais pas qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans, il y a beaucoup de péchés, il y a beaucoup de choses pas bonnes, les gens sont pas bons. Ils dénigrent les pays musulmans et ils dénigrent les musulmans et ils glorifient les pays de Kufr et il glorifie les kuffars sans même s'en apercevoir. Et beaucoup de musulmans qui quittent les pays de l'islam, ils viennent ici et ils disent, ici c'est bien, c'est beau, c'est grand, c'est bon. Et lorsqu'on pense à ça réellement, on se pose la question, comment ces pays-là sont devenus bons? Et pourquoi c'est seulement ces pays-là qui peuvent être bons? Et pourquoi on est devenu convaincu que nos pays ne pourront jamais être bons? Et que peu importe qu'est-ce qu'on essaie de faire, ça ne pourra jamais se réformer et se corriger et s'améliorer et devenir bon. Comme si on était condamné à être nul. Comme si on était condamné à toujours être les plus bas. Alors qu'on sait très bien que ça, c'est interdit d'avoir cette mentalité-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été pessimiste. Il n'a jamais pensé de façon négative vis-à-vis de l'avenir. Il a toujours eu confiance en Allah. Il a toujours été convaincu que Allah allait lui donner la victoire, que Allah allait améliorer la situation des croyants, que Allah subhanahu wa ta'ala allait donner la victoire à sa religion et la mettre au-dessus de toutes les autres sur terre. Aujourd'hui, on a oublié ça. Et une chose aussi qu'on a oublié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa première et sa seule priorité, c'était la da'wah. D'inviter l'humanité au tawhid d'Allah et à l'adoration d'Allah exclusive. Aujourd'hui, on a mis de côté cette priorité-là. La plupart des musulmans n'ont pas cette priorité en tête. Ni quand ils sont dans les pays musulmans, ni quand ils sont dans les pays non musulmans. Cette idée de devoir transmettre l'islam, de devoir propager l'islam autour de nous, on l'a complètement effacée de notre esprit. Illa man rahim Allah. Et c'est la raison pour laquelle on est dans cette situation, parce qu'on s'est accroché à la dunya et on a oublié l'au-delà. Illa man rahim Allah. Donc c'est très important, si on veut remettre les pendules à l'heure, si on veut être sur la droiture, si on veut être sur la vérité, de commencer à se corriger sur ces choses-là. Et de remettre les notions, comme il faut pour bien les comprendre selon les règles de l'islam. Et cesser de voir les pays musulmans avec un œil sombre et négatif et commencer à essayer de penser à l'avenir. Comment on peut réformer les choses? Comment on peut améliorer les choses? Comment on peut appeler l'humanité à la vérité? Et si on travaille sur cela et qu'on fait des efforts, Allah, il va nous donner la victoire, il va nous donner le succès dans tout ce qu'on veut, dans tout ce qui est bien. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم